ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى. اللهم شفاء للكبير والصغير يا ربنا، شفاء للمسحور والمحسود منهم يا ربنا والمعيون. اللهم شفاء لا يغادر سقما لمن كان فيه نفسه، لمن كان عليه نفسه، لمن كان بينه وبين منفعته نفسه، لمن كان عليه على الجمال والبهاء والنظارة والشياسة والأناقة نفسه. اللهم أطل أثر نفسه وأطل أثر سحره وأطل أثر حسده وأطل أثر عين فيهم أجمعين يا ربنا، كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكل يأمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين أن تشرح الصدور وتيسر الأمور يا ربنا. اللهم أني أسألك يا ربنا فأنت النافع يا ربنا، نسألك باسمك النافع أن تنفعنا يا ربنا. اللهم انفعنا يا ربنا، اللهم انفعنا بالقرآن واجعله حجة لنا لا علينا يا ربنا. اللهم إنا نسألك باسمك النافع أن تنفعنا، أن تنفعنا يا ربنا، أن تنفع أرواحنا وأجسادنا، أن تنفع يا ربنا حظنا ونصيبنا يا مولانا. اللهم انفعنا يا ربنا، اللهم انفعنا يا ربنا بالتوفيق والتيسير والتسهيل يا ربنا والرفعة يا ربنا يا ربنا. انفعنا يا ربنا بالشفاء والعافية يا مولانا، انفعنا بالقرآن والسنة يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالأخلاق الحسنة يا ربنا، انفعنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان إليهما يا ربنا، انفعنا بالصلاة، انفعنا يا ربنا بالزكاة، انفعنا يا ربنا بالحج والعمرة يا مولانا، انفعها بحسن تبعلها لزوجها، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعنا يا ربنا أجمعين، انفعنا يا ربنا أجمعين بالصدقة يا ربنا وبالنفقة يا ربنا وبالصبر الجميل يا ربنا وبالصبر الجميل، انفعنا يا ربنا، انفعنا، انفعنا فأنت النافع يا ربنا. اللهم انفعنا أجمعين فأنت النافع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك النافع أن تنفعنا يا ربنا بشفاء وعافية يا مولانا من السحر، من السحر أنواعه وأشكاله، ومن الحسد، ومن الحسد عظيمه وهينه، عظيمه وهينه، ومن العين، ومن العين، ومن العين قديمه وجديده، قويه وضعيفه يا ربنا يا ربنا. نسألك بأنك أنت الله النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، نسألك يا ربنا باسمك النافع، باسمك النافع أن تنفعنا. اللهم انفع قلوبنا وصدورنا وبطوننا والفروج يا ربنا، اللهم انفع يا ربنا الرؤوس يا ربنا، الأسماع والأبصار والعقول والمدارك والأذهان والذاكرة، انفع يا ربنا فأنت النافع يا ربنا اللحم والشحم يا ربنا والعظم والمفصل والأظفر يا ربنا والشعر. اللهم إنا نسألك فأنت النافع، انفع يا ربنا القفا والظهر، العمود الفقري والحبل الشوكي يا ربنا يا ربنا، واليدين والرجلين، انفعنا يا ربنا أجمعين يا ربنا. اللهم انفعنا يا ربنا بنوم عميق هادئ هانئ يا ربنا، انفعنا يا ربنا برؤى برؤى برؤى صالحة طيبة يا ربنا، مبشرة مبشرة مبشرة، انفعنا يا ربنا فأنت النافع بالتوفيق دائما وما توفيقي إلا بالله. انفعنا يا ربنا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا باليقين باليقين والإحسان يا ربنا باليقين باليقين، انفعنا يا ربنا بالإسلام فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها، نسألك فأنت النافع يا ربنا انفعها بحجابها انفعها بحجابها، انفعنا يا ربنا بالطهارة يا ربنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالنقاء والطهارة والعفة والشرف والكرامة والعفة والشرف والكرامة يا ربنا. اللهم إنا نسألك فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا بالقرآن يا ربنا وبالدعاء وبقيام الليل وبقيام الليل وبالمحافظة على الفرائض على الفرائض والنوافل على الفرائض والنوافل، انفعنا يا ربنا انفعنا، انفعنا يا ربنا بالصبر الجميل، انفعنا يا ربنا بالصفح الجميل، انفعنا يا ربنا انفعنا بالصبر، انفعنا يا ربنا انفعنا يا ربنا بالثبات على الحق، انفعنا يا ربنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انفعنا يا ربنا انفعنا يا ربنا بالدعوة إلى دينك العظيم يا ربنا. نسألك فأنت النافع يا ربنا فانفعنا فانفعنا بشفاء وعافية يا ربنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا فأنت النافع يا ربنا، انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا يا ربنا انفعنا بحروف القرآن وبكلمات القرآن وبجمل القرآن وبآيات القرآن وبسور القرآن وبأرباع أجزاء القرآن يا ربنا يا ربنا وبأجزاء القرآن بالقرآن كله يا ربنا، انفعنا فأنت النافع يا ربنا، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، واجعلها يا ربنا واجعل يا ربنا نفعك يا ربنا شفاء لنا وعافية ورحمة وسكينة وطمأنينة ورزقا رغدا يا ربنا وفتحا ونصرا وبركة يا ربنا يا ربنا وقبولا يا ربنا ورضا منك علينا يا ربنا وكرما منك علينا وجودا منك علينا ورأفة منك لنا يا ربنا ولطفا منك لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انفعنا فأنت النافع، انفعنا فأنت النافع يا ربنا، انفعنا يا ربنا اجعلنا مباركين أينما كنا اجعلنا مباركين أينما كنا يا الله يا الله يا الله، نسألك فأنت النافع فانفعنا يا ربنا فانفعنا، اللهم إنا نسألك فأنت النافع، اللهم إنا نسألك باسمك النافع فانفعنا فانفعنا بالقرآن والسنة يا ربنا، اللهم انفعنا يا ربنا، اللهم انفعنا يا ربنا، انفع يا ربنا انفع يا ربنا انفع يا ربنا اسماعنا وابصارنا وقواتنا، انفع يا ربنا قلوبنا وصدورنا وبطوننا وجميع اجزاء اجسادنا يا الله يا الله، انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا بالايمان فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها فنفعها ايمانها، اللهم انفعنا يا ربنا بالاخلاق الطيبة المباركة يا ربنا العظيمة وانك لعلى خلق عظيم، اللهم انفعنا يا ربنا انفعنا يا ربنا انفعنا بالصدق بالصدق بالصدق بالصدق، انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا بالطمأنينة يا الله، انفعنا يا ربنا واجعل فينا طمأنينة وسكينة يا ربنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا انفعنا بالفاتحة وبالبقرة وآل عمران يا ربنا وبجميع سور القرآن، انفعنا يا ربنا بالسنة، انفعنا يا ربنا بأذكار الصباح والمساء فأنت النافع يا ربنا، انفعنا يا ربنا بأذكار الخروج من المنزل والدخول إليه، انفعنا يا ربنا انفعنا يا ربنا بأذكار الدخول لبيت الخلاء والخروج منه، انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا بالبسملة انفعنا بالحمدلة انفعنا يا ربنا بالحوقلة انفعنا يا ربنا انفعنا بالتكبير انفعنا يا ربنا بالتسبيح لك يا رب العالمين، انفعنا يا ربنا انفعنا يا ربنا انفعنا فأنت النافع انفعنا فأنت النافع انفعنا فأنت النافع انفعنا فأنت النافع، اللهم انفعنا فأنت النافع، اللهم انفعنا يا ربنا بالشفاء والعافية يا ربنا من الأسقام يا ربنا من الأسقام يا ربنا من الأمراض يا ربنا من الأسحار يا ربنا من الأحساد يا ربنا من العيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا من آثار الأنفس يا ربنا ومن العقد ومن العقد في الجسد وخارج الجسد يا ربنا يا ربنا انفعنا، اللهم انفعنا يا ربنا بألفة عظيمة يا ربنا بين الزوجين وبين أفراد العائلة، اللهم انفعنا يا ربنا اللهم انفعنا يا ربنا اللهم انفعنا يا ربنا بتحصين يا ربنا لتحصين لمن يريد التحصين يا الله يا عظيم، لزواج طيب المبارك لمن أراد ذلك يا ربنا من ذكر وأنثى يا الله يا الله، انفعنا انفعنا فأنت النافع، انفعنا بالبركة يا ربنا، انفعنا يا ربنا برزق الرغد يا ربنا يا ربنا وفتح يا ربنا وفتح يا ربنا وفتح، انفعنا فأنت النافع يا ربنا، انفع يا ربنا فأنت النافع الحاضر والغائب الذكر والأنثى الأمة الولد والوالد يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا انفعنا، انفعنا في البلد وفي خارج البلد يا ربنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا هنا وهناك، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا بالقوة، انفعنا يا ربنا بالقوة والصحة والعافية يا ربنا والفتوة، انفعنا يا ربنا انفعنا انفعنا فأنت النافع يا ربنا بالحكمة بالحكمة والحنكة. يا ربنا يا ربنا انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا بالسكينة والطمأنينة يا ربنا والإيمان يا ربنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا انفعنا فأنت النافع بالإسلام والإيمان والإحسان يا ربنا يا ربنا. اللهم انفعنا فأنت النافع، اللهم انفعنا فأنت النافع، اللهم انفعنا فأنت النافع يا ربنا، انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا بكشف البلاء عنا يا ربنا يا ربنا، ورد الأعداء عنا يا ربنا يا ربنا، وإبطال آثار الأسحار عنا وآثار العيون والأحساب يا ربنا. اللهم انفعنا يا ربنا بخروج العين التامة اللامة الحارة المنتقمة الحاسدة الحاقدة، انفعنا يا ربنا بخروج النفس، بخروج النفس الظالمة الظالمة الظالمة المسيطرة المسخرة يا الله يا الله، انفعنا يا ربنا انفعنا فأنت النافع بخروج البلاء والأعداء، بخروج البلاء والأعداء انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، انفعنا يا ربنا فأنت النافع بإبطال الأسحار كلها، بإبطال الأسحار كلها علمناها وجهلناها يا ربنا، قديمة وجديدة عظيمة وهينة تجددت وتنقلت. اللهم انفعنا فأنت النافع، اللهم انفعنا فأنت النافع، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم انفعنا فأنت النافع يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم انفعنا يا ربنا، اللهم انفعنا بالركوع والسجود بين يديك وبالدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء، اللهم انفعنا يا ربنا بالصبر الجميل، اللهم انفعنا يا ربنا بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر، اللهم انفعنا يا ربنا، اللهم انفعنا ببر الوالد والوالدة، ببر الوالدين ببر الوالدين أحياء وأمواتا بالصدقة والدعاء يا ربنا، والعمرة والحج يا ربنا، اللهم انفعنا فأنت النافع، اللهم انفعنا فأنت النافع، اللهم انفعنا يا ربنا بدفع البلاء عنا يا ربنا، ودحر الأعداء عنا يا رب العالمين، اللهم انفعنا بالنصر، اللهم انفعنا بالنصر، اللهم انفعنا فأنت النافع بالنصر، بالنصر بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء يا ربنا، بالنصر على الأعداء إنسا وجنا، إنسا وجنا، من الأقارب والأباعد يا ربنا، من العربي والعجمي، من السحرة والحسد والحسدة والعائنين والظالمين وذي الأنفس، وذي الأنفس الشينة الظالمة، وذي الأنفس وذي الأنفس وذي الأنفس وذي الأنفس الظالمة الخبيثة المستخبثة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنفعنا بالفاتحة، افتح لنا بالفاتحة، اللهم افتح لنا بالفاتحة، اللهم انفعنا بالفاتحة، اللهم اقنا يا ربنا بالواقية يا ربنا، اللهم انفعنا يا ربنا بالواقية الفاتحة، بالفاتحة يا ربنا، وبالشافية الفاتحة، وبالكافية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد،